قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعله شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. تقدمنا في الدرس الماضي بعد ما ذكره العلماء والشارح رحمه الله في معنى الآية، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه آدم وحواء هما اللذان سميا ابنهما بهذا الاسم. والشارح رحمه الله ذكر أيضا أقوال العلماء ولم يذكر كلام ابن كثير رحمه الله، لأن ابن كثير هو الذي أنكر هذا، وعلى أن آدم وحواء لم يكونا مشركين، وأن الشرك حصل فيما بعد. وذكر أن الصحيح أن هذا في الملل من أهل الكتاب من المشركين، لهذا قال رحمه الله الحديث معلول من ثلاث جهات أوجه. أولا أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، قد وثقه ابن معين، ولكن قال ابن أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وفي سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا. الوجه الثاني أنه قد روي من قول سمرة رضي الله عنه ليس مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمى آدم ابنه عبد الحارث، وهذا يخالف رواية المرفوعة. إذا كانت الرواية المرفوعة ضعيفة فقوله إذن في آدم وحواء من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أن الحسن البصري نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع إلى قوله عن الحسن البصري رحمه الله جعل له شركاء فيما أتاهما، قال هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وساق رواية أخرى إلى الحسن البصري رحمه الله قال عني بها ذرية آدم ومن أشرك بعده. في رواية أخرى عنه يعني حسان البصري هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. قال ابن كثير رحمه الله وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أن فسر الآية بذلك، ومن أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنهم موقوفون على الصحابة، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب إلى قوله إلا أننا برئنا من عمدة المرفوع. ثم ذكر الآثار إلى قوله وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من أهل الكتاب، من آثار أهل الكتاب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم الحديث، إلى أن قال وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته إلى آخره. وكما ختمت الآية بقوله تعالى فتعالى عما يشركون، فجمعه ولم يقل فتعالى الله عما أشرك. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى وغيره والفصل في الملل والنحل، وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تآليف من الذين له ولا حياء، ولم يصح سندها قط، وإنما نزلت الآية في المشرفين على ظاهرها والله أعلم. هذا ذكره كل ابن كثير رحمه الله في تفسيره اعتراضا على من ادعى أن آدم وحواء هما اللذان سمي ابنهما هذا الاسم، وجزاه الله خير. على كل حال ما هناك أحد من كان إلا ابن جرير إشارة إشارة، وابن كثير رحمه الله صرح بالإنكار، وهكذا ابن حزم رحمه الله. وهنا على كل حال الأسماء المنكرة كما تقدمنا يجب تغييرها، ولا يجوز إنسان يسمي اسمه باسم أسماء الله أو صفة من صفاته أو اسم معبد لإنسان أو ما أشبه ذلك. هذا قال ابن القيم رحمه الله لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة عن هاني بن شريح قال وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله. فقيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني عن عبد الدينار فعيسى عبد الدينار الحديث، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال رحمه الله في الجواب أما قوت عيسى عبد الدينار فلم يرد الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم. رضي بعبدتهما عن عبودية الله سبحانه وتعالى. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس على باب إنشاء التسمية، يقال وإنما هو على باب الإخبار بالاسم الذي ما عرف به المسمى دون غيره، والإخبار مثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بذلك بعبد المطلب، لأنه قال حاشا عبد المطلب، قال خاصة فقد كان أصحابه يسمون بعبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبباب الإخبار أوسع، بباب الإخبار أوسع من الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال وهو حمل وهو حسن، ولكن بقي إشكال، وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب ابن ربيعة أو ابن وديعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فالجواب أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمهم، وأما المطلب بن ربيعة فذكر أن عبد البر أن اسمه عبد المطلب وقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير فيما علمت. وقال حافظ بن حجر رحمه الله فيما قاله نظر، فإن كان يغير الأسماء هذه، فإن الزبير أعلم أن عن غيره من سبق قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، يعني ولم يسموه عبد المطلب. وعبد المطلب إنما هي نسبة جد النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه شيبة، ولم يكن اسمه عبد. ولكنه لما جاء المطلب جد الشافعي رحمه الله المدينة ومر على بن النجار ورأى ابن أخيه يلعب مع الصبيان، فاستأذن من أخواله أن يأخذه إلى مكة، فأركبه خلفه. ولم يصل مكة لوه اسود من الشمس والهواء، فقالوا هذا عبد المطلب، لأنه عبد للمطلب. فقال هذا ليس بعبد، إنما هو ابن أخي، اسود وجهه مع الحرارة ومن الهواء، فلصق اللقب هذا به. أما اسمه ليس كذلك، لهذا قال ما كانوا يسمون عبد، إنما كانوا يسمون المطلب. ولهذا جاءت الروايات بهذا. قال وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره الذهبي في التجريد، وقال أبو ركانة طلق امرأته وهذا لا يصح. والمعروف أنه صاحب القصة، أن صاحب القصة ركانة. روى حديث أبو داود في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عنه عبد يزيد أبو ركانة وأخوته أم ركانة. وذكر الحديث ثم قال وحديث نافع بن عجير وعبد الله علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله وما علموا به. فقد تبين أنه ليس من الصحابة من أولاد من نصح له، من تصح له صحبة، يعني هذا، فعلى هذا لا يجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيرها، حب دل غير الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وهذه وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية. وأيضا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان، وأمره عبد المطلب كعبد الحارث، لا فرق بينهما، إلا أن أصدق الأسماء الحارث وهمام، فلعله أولى بالجواز. قال لا يقال إن الحارث اسم للشيطان، فإن قلت إن مكان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خلافه؟ قال رحمه الله قلت كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظة اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد العزة وعبد هول وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكر ما ذكرناه ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخر كلامه. قال رحمه الله: فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا، ويؤيده أنه قال بعده: واتفقوا على إباحة كل اسم يعبد ما ذكره إلى آخره. ويكون المراد حاشا عبد المطلب، فلا أحفظ ما قالوا فيه، ويكون ما سكوتا منه عن حكايات إجماعا أو خلاف فيه. وعلى تتبع أن مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له، ولا كل إجماع يكون حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة حاصلة بين المتنازعين. وغاية حجة من أجازه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب ونحوه، أو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اسمه عبد المطلب، وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضا فلو كان قوله أنا ابن عبد المطلب حجة في جواز التسمية، لكان قوله إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف أمر واحد شيء واحد حجة على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عمن هو اسمه. وعلى كل حال فهذه الأقوال كلها تدل على عدم جواز الإنسان أن يسمي نفسه عبد فلان، لأن هذه العبودية لله وحده لا شريك له ولا تجوز لغيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا عبدي، أقول مولاي، إن العبودية تكون لله وحده لا شريك له ليس لغيره. وعلى كل حال الخلاف حاصل في عبد المطلب، هل يصح أو لا يصح؟ الراجح عدم ذلك، ولا يكون فيه حجة في بعض الأشياء كما قال بالإخبار دون الإنشاء. وقوله في الآية المترجم له قوله: تغشاها أي حواء، أي وطئها عليهم الصلاة والسلام. قوله: لأجعلن له أي لولدكما. وقوله: قرني أي هو بالتثنية، قرني أي في الإضافة، وأبل بفتح الهمزة وكسر المثنات التحتية أي المشددة أو أي، فذكر أوعال، والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل لوادي قرني وعد، فيخرج من بطنها فشقه كما قال: فيخرج من بطنك من بطنك فيشقه. وعلى كل حال تفسير الكلمة، ولكن كما قلنا الصحيح ليس حواء، إنه من المشركين من بعد ذلك. فقوله: لأفعلن ولأفعلن يخوفهما بغير ما ذكر، وروي وزعوا يزعم أنه يفعل في يفعل بهما غير ذلك. التفسير صحيح لكن ليس المراد بكما قلنا حواء وآدم، التفسير صحيح أنه جاء الشيطان يجي الشيطان الإنسان يوسوس له يخوفه، وقد قال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وآدم وحواء لم يكونوا مشركين حتى يخوفهما، كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، بل جاء بالحديث أن آدم نبي، كيف يكون نبي ويشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هذا كذب ليس بصحيح. وابن كثير رحمه الله أنكر هذا كما تقدم. قوله سمياه بعبد عبد الحارث، قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن سمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به، لأن هذا من باب كيد إبليس إذا عجز عن الآدمي أن يرفعه في أن يقع في المعصية الكبيرة نبع منه بالصغيرة، وأيضا فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطعنا أول مرة، كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن يزيد بن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهما مرتين، قال زيد خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. الحديث هذا ليس صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من قال زيد بن يزيد بن أسلم، زيد بن أسلم تابعي وليس صحابي حتى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحي أولا مرسلا، ثانيا أيضا الصحيح أنه من قول زيد بن أسلم تفسير الآية وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا إلى هذا، والله أعلم من امتحان أن الإنسان لا عزم له، وإنما وإن عاين ماذا عساه أن يعلن من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار من كيد إبليس وعداوته لهما، ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصد العبادة للشيطان. ولا شك أن الشرك بالتسمية طاعة كما تقدم لنا، وطاعة الإنسان في معصية الله شركا في الله كما ذكر سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى حيث اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، سمه الله عبادة وسمه شركة لقوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، فسمها عبادة مع أنها اتباع في معاصي الله سبحانه وتعالى. وقوله في آخر الآية سبحانه عما يشركون سماها أيضا شرك، فالشرك كما يقول العلماء شرك اتباع وشرك عمل، فشرك الاتباع هو اتباع المعاصي فهي عبادة للشيطان، وقد سمه الله أيضا كذلك سماه عبادة بقوله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان ليس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا صدقة ولا ذكرا، إنما هو اتباعه للمعاصي. فهنا اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دين الله مشرعين، هذا حلال وهذا حرام كما هو الآن حاصل في كثير من علماء المسلمين المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعبادة الله وحده لا شريك له يسمونها الشرك بالله محبة في الأولياء، فاتبعهم الناس بذلك، فاتباع الناس لهؤلاء علماء السوء عبادة، حيث أنهم دعوهم لعبادة غير الله فأطاعوهم. وهكذا الشيطان عندما يدعو الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى فيتبعه فهو عبادة له، فمن عبد الشيطان فقد جعل مع الله إلها آخر وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، يسمى شرك اتباع. وشرك العمل هو أن الإنسان يعمل أشياء منكرة ما شرعها الله سبحانه وتعالى يسمى شرك عملي. وشرك اعتقادي أن يعتقد الإنسان أن غير الله له النفع أو الضر أو العطاء أو المنع، إذا هذا يسمى شرك اعتقادي. وعلى كل حال فالجوارح إذا اتبعت أمر القلب فقد عبدته، والقلب إذا كان صالحا ينهى جوارحه أو جوارح الإنسان من السيئات، وإذا كان القلب فاسدا أمر الجوارح بالفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلب الإنسان إما أن يكون صالحا أو يكون فاسدا. وعلى كل حال فاتباع الشيطان أو اتباع الإنسان في معاصي الله عبادة له، لهذا قال: بل قصد به في مظنة إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت. وهذا لا شك أن خوف الإنسان يخشى إنسان آخر أو يخشى من الشيطان عبادة له، وقد قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأولياء الشيطان هم المشركون، أما المؤمن بالله سبحانه وتعالى فلا يمكن اتباع الشيطان، بل يستعيذ بالله دائما أبدا، يعيده الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. قال: كما روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما حملت حواء أتاهما الشيطان فقال: طيعينني ويسلم ولدك، سميه عبد الحارث، فلن تفعل فولدت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فقال: طيعينني يسلم لك ولدك، ولا في أنه يكون ميتا. فهو بها بالطاعة فأطاعه، فخوهما فأطاعه. على كل حال هذه حكاية كما تقدمنا من بني إسرائيل، أخذها أبي بن كعب رضي الله عنه من علماء بني إسرائيل الذي كانوا في المدينة هنا، أو بالشام عندما ذهبوا إلى الشام وفتحت الشام أخذوا أقوال منها من بني إسرائيل من علمائهم، وهي أكثرها كذب كما تقدمنا قول عليه الصلاة والسلام: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنهم قد غيروا وبدلوا. على كل حال هذه الروايات كلها كما تقدم كان قول ابن كثير رحمه الله أنهم أخذوها من بني إسرائيل. الصحابة كذلك لما اتصلوا بني إسرائيل بعضهم مع بعض كانوا يحدثون والصحابة يحدثون حسب ما سمعوا، لكن هل هي صحيح غير صحيح ما يبحثوا عن هذا، إنما يحدثوا حسب ما سمعوا. هذا قال رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح: قلت إسناده صحيح، أي إلى كعب، إلى أبي بن كعب. وروى سعيد بن منصور هو ابن المنذر وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت. فأتاهم إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش. فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث، ففيه أن أنزل وإذا خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. رواه المردوي. وهذه الرواية كما قلنا سابقا هي عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وأنها من بني إسرائيل أيضا، ليس أنها من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة بعضهم بعض، إنما هي من بني إسرائيل. أخذ ابن عباس منهم ككعب الأحبار، وكان يحدث عنه كثيرا. وعلى هذا حديث بني إسرائيل كما قال العلماء على ثلاثة أوجه: إما أن يكون موافقا شرعنا فهو مقبول، وإما أن يكون مخالفا لشرعنا فهو مردود، وإما أن يكون مسكوت عنه، هل نأخذه أو نأخذه؟ لا نأخذه، بل نصدقه ولا نكذبه ونتركه، لأنه إما أن يكون كذبا فنصدق الكذب، وإما أن يكون صدقا فنكذب الصدق. إذا نقول آمنا بما أنزل الله ونترك ذلك. وهذا هو الواجب كما ذكر العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: وقوله شركاء في طاعته، شركان في طاعته أو شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث لأنهما عبداه، هو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. على كل حال الفرق بينهما كما تقدم لنا أن شرك الطاعة يسمى عبادة لما ثبت عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلو أطاعه في معصية الله فهو عابد له. والفرق بينهما كما تقدمنا إنما هذا اعتقاد قلبي أو عمل جوارح أو اتباع، والاتباع يكون بالقلب وبالجوارح، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأنه المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليهم السلام، فناسب تفسيرها بالطاعة. يعني قتادة رحمه الله رضي عنه فسر بهذا، قال شركا بالطاعة ولم يكن شركا بالعبادة. ولكن كما ذكرنا سابقا على أن طاعة الشيطان عبادة، ما دام هو يدعو الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى سواء بالجوارح أو بالقلب أو بالعمل. قال: لأنهما أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. قد استشكله بعض المعاصرين لما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. والجواب أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم، فإنه لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها، فلما فسرت بالطاعة أو يقال هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة جاز تفسيرها بذلك وهو أصح. ولا شك أن من أطاع الإنسان فقد اعتقد فيه أنه جائز، فسمى إذن طاعة بالعمل وعبادة بالاعتقاد. كل من اعتقد أن طاعة الإنسان جائزة فيما حرم الله سبحانه وتعالى فقد جعل مع الله تعالى شريكا آخر من يتبعه في كل ما أمره الله أو نهاه. قال وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله. ولكن كما قلنا الصحيح أنه لا يجد إنسان أن يطيع الشيطان أيا كان لأي معصية. وهكذا الإنسان أي إنسان يدعو الإنسان إلى عبادة غير الله وإلى طاعته هو بمعاصي الله سبحانه وتعالى فلا يحل له أن يتبعه، بل عليه أن يبتعد عنه ويستعذ بالله منه إن كان شيطانا من الجن أو شيطانا من الإنس. وأن شيطان الإنس أشد تأثرا على الإنسان لأنه يبين له ويوضحه، فالشيطان يستعذ الإنسان منه ويهرب، لكن الإنسان ما يهرب بل يكرر ويرغب ويبين ويوضح وكأنه على حق ليس على باطل، فيصدقه المستمع له فيتبعه. وهذا لا شك أن هذا أشد من الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله فإن قلت قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأحباب والرهبان في معصية الله عبادة، يعني في الآية يقول يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم ما عبدناهم أو ما عبدوهم، فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحلوا ما حرم الله اتبعوهم أو حرموا ما حل الله اتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. فالطاعة إذن سماها عبادة. قال رحمه الله قلت راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. هو ظاهر على كل حال في اتباع أن الإنسان في معاصي الله سبحانه وتعالى أنه يعتقد أنه صادق بذلك وأنه حق، فإذا كان كذلك فقد اعتقد أنه لا يخطئ وأن هذا صحيح عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ وهو عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام تلك عبادتهم إياهم. قال رحمه الله وقوله أشفق أي خاف أي آدم وحواء، ويكرر آدم وحواء ولم يخالف ذلك عدة مرات، ما يقول المشرك أو المشركون أو العاصي أو المتبع أو المسمي ابنه عبد الحارث، بل يكرر على آدم وحواء. لهذا أنكر على ابن كثير رحمه الله فيما تقدم لنا، وأن آدم قد فعل شيئا أكثر من التسمية بخروجه من الجنة. على كل حال سبحان الله العظيم، قد حج موسى مع آدم واحتج آدم على موسى، لأن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، إنما هو السبب من الأسباب. ولا شك أن الإنسان يخطئ مهما كان خطأ، إنما على كل حال كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم كل عباد الله خطاؤون وخير الخطائين توابون، فقد تاب آدم عليه الصلاة والسلام وغفر الله له فهداه سبحانه وتعالى إلى الحق. ولكن عندما خرج لم يكن هناك يشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك ما حصل إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام، أما زمن آدم وأولاده ما حصل شرك. فلما كان زمن آدم زمن نوح عليه الصلاة والسلام حصل الشرك بعبادة الصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون. لهذا قال أن لا يكون إنسانا. قال أبو صالح السمان أشفق أن يكون بهيمة، فقال لئن أتيتنا بشرا سويا، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وفي هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ذكرها المصنف رحمه الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس، فلا ينبغي للرجل أن يسخط بما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الله الذي جعلها بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته، يعني هل هو صالح؟ نعم صالح الحمد لله، أما الذكر والأنثى هذا كل شيء رزق من الله سبحانه وتعالى. وقوله وذكر أي ذكر ابن أبي حاتم، إن روى ذلك عمن ذكر المصنف معناه عن الحسن البصري، عن الحسن وهو البصري. وقوله وسعيد أي ابن جبير وغيره كالسدي وغيره، ولكن كما تقدم كلام ابن كثير أن تفسير الحسن البصري وغيره على أنه ليس بآدم ولا حواء هو الصحيح، وأن ما روي عن الصحابة غير ذلك فهو من كلام بني إسرائيل من كذبهم وافترائهم على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما قال ابن كثير رحمه الله إن نبرأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه آدم وحواء، أولا الحديث ضعيف، ثانيا أنه خالف ما عليه آدم من النبوة بل والرسالة كما جاءت في رواية حذيفة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية، أي هذا باب يذكر فيه ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله سبحانه وتعالى والإيمان بها على ظاهرها، وأن الإنسان لا يلحد ويمين إلا الباطل كما قال مجاهد يعدل من الحق إلى الباطل، ويفسر الآية أو الاسم على حسب عقيدته وعلى حسب رأيه، وهذا إلحاد، والإلحاد هو الميل إما من حق إلى باطل أو من باطل إلى حق. فميل الإنسان إلى كلام الله سبحانه وتعالى قولا وعملا واعتقادا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون معتقدا في الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى على ظاهرها بدون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك بأحاديث كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم فسروا أيضا ذلك على حسب ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحريف أو تعطيل أو تمثيل. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليس توقيفية كما يقول بعض العلماء أن السلف توقفوا، ما توقف السلف، بل علموا حقيقة ذلك وإنما توقفوا عن كنه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أما ظاهر الأسماء فقد فسروها على ظاهرها، ولم يكن أي إنسان يعرف حقيقة عن كنه ذلك أي أصل وحقيقته. وأما ظاهر الآية أو ظاهر الاسم هو ظاهر لجميع العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما ألحدوا في ذلك، إنما كانوا متبعين ولم يكونوا مبتدعين. رضي الله عن الصحابة أجمعين دون الرفيع الشريف. الإنسان يكون رفيعا إما برئاسة أو برعاية، وهكذا يكون شريف بأعماله الصالحة الصالحة الطيبة، ولكن ليس كرفعة الله سبحانه وتعالى وشرف الله. فالله تعالى علي على كل خلق وعظيم بكل ما يستحق التعظيم. قال وكذلك الكريم دون السخي. الكريم يطلق على الله وعلى غيره، لكن لا يقول فلان الكريم، يقول فلان كريم بالتنكير، ويقول فلان سخي أو السخي يائز، لكن تقول الكريم لا، قل كريم. والخالق البارئ المصور دون الصانع الفاعل المشكل. يعني الله تعالى خالق جميع الخلق وبارئ كذلك بارئهم بالبرية من البرية والخلق الكاملة، والمصور لكل شيء على حسب إرادته سبحانه وتعالى، ولكن ما كان يصور تصويرا كما هو الآن في حال فسقت هذه الأمة على أنه يصور كما الإنسان، فهذا لا شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ليس مصور الإنسان، نوام كيف يحسنه وكيف يدبره، كيف يقدره وكيف يكونه، هذه صورة الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان قد يصنع شيئا ويفعل حسب ما يستطيع، ويفعل أشكال مختلفة على حسب تعليم الله له. وهكذا العفو والغفور دون الصفوح الساتر. فالعفو هو الصفح، يعفو الله عمن يريد، وغفور كذلك أيضا ساتر، يغفر الإنسان يستر عيوبه في الدنيا وقد يستره في الآخرة وقد يفضحه، وهكذا في الدنيا. قال وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسه، يجري على نفسه أكملها وأحسنها، ولا يقوم غيره مقامه، فأسماؤه أحسن الأسماء، كأن صفاته أكمل الصفات، فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. من هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمنبي ونحوها، لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأكمل وأجل شأنا، فإنه وصف وصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها، وهي الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته، كما قال تعالى فعال لما يريد، وبإرادة اليسر للعسر، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال بإرادته الإحسان وتمام النعمة على عباده، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أخطأ يتوب الله عليه بعد رجوعه إلى الحق وتحري الصواب. وأما يتبعون الشهوات بتفسير أسماء الله على حسب إرادتهم وأهوائهم، فهذا فهؤلاء قد مالوا ميلا عظيما، لأنه يعني قال قد أن تملوا، أرادوا أن تملوا ميلا عظيما، هم مالوا إلى الباطل وألحدوا في أسماء الله وصفاته وأرادوا أن يكون الإنسان تابعا لهم. وهذا لا ينبغي الإنسان أن يتبع أهواء الشيطان، بل يكون تابعا لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم الصحيح لا أهل الباطل أو العلم لعلم هوى، بيتأكد من كلام الله سبحانه وتعالى عند من يفسر القرآن بالأحاديث النبوية وبكلام الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. قال فإرادة التوبة له وإرادة الميل المبتغى لمبتغى الشهوات. وقوله ما يدعو الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يطهركم ويتم نعمته عليكم، يعني هذا يمد الله سبحانه وتعالى ما جعل لنا حرج، لكن أراد أن يطهرنا من الأرجاس والأنجاس ويتم نعمته علينا بهذا القرآن العظيم، أكبر نعمة وأكبر ثواب للإنسان أن يكون متبعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر، فيثبه الله الثواب العظيم ويتم نعمته عليه. قال وكذلك العليم الخبير أكبر من الفقيه العارف. والكريم الجواد أكبر من السخي، والرحيم أكبر من الشفيق، والخالق البارئ المصور أكبر من الفاعل الصانع. ولهذا لم تجي هذه بأسماء الحسنى، فعليك بمراعة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه، ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى المطابق لمطابقته لما دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما أو ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا كما أطلقه على نفسك قوله تعالى فعال لما يريد، ما يقول فعال لما يريد، يقيده بالإرادة، وأن أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى ولم يتأخر. ويفعل الله ما يشاء، كذلك مشيئة الله سبحانه وتعالى فكل مشيئة الإنسان. وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي أتقنه وأحسنه وصوره بأحسن صورة، كما قال سبحانه وتعالى وصوركم بأحسن صوركم، هو الإتقان والإكمال. قال فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، لهذا المعنى والله أعلم لم يجي في الأسماء الحسنى المريد كما جاء في السميع البصير، ولا المتكلم الآمر الناهي، ولا انقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالتها وشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وذلة الفاحش في اشتقاقه له سبحانه وتعالى من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق منها اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى ملخصا من كلام القيم رحمه الله. على كل حال الله وصف نفسه بأنه يمكر ويخدع ويضحك ويغضب ويسخط، ولكن لا يجوز إنسان أن اشتق له اسما من ذلك، كما ذكر العلماء رحمه الله أن ذلك لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وصف الله نفسه بأنه يمكر بالإنسان ويخدع، كذلك يخدعه، ولكن لا يقول يا خادع ساتر. على خلاف بين العلماء، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ستير يحب الستر، هل إنسان يقول يا ستار أو يا ساتر أو لا يقول؟ منهم من أجازه ومنهم من لم يجزه. وعلى كل حال ماذا إذا فتع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ستير يحب الستر، ما في معنى إنسان يقال يا ساتر أو يا ستار، ما في معنى، لأن الله ستير يحب الستر، ستير ساعة مبالغة، يعني أنه ستار، وستار أيضا كذلك اسم فعال ساعة مبالغة. لكن العلماء يقولون أن ساعة المبالغة في أسماء الله وصفاته ليس على ظاهرها، كما قال سبحانه وتعالى نعم هو هذا، كما قلنا بعضهم أجاز هذا الشيء نعم على هذه التأويل نعم. صمد، لا صمد الله سبحانه وتعالى انه صمد، قل هو الله احد الله الصمد، المقصود لا هذا ما ينبغي عبد المقصود، وان كان المقصود هو الله سبحانه وتعالى لكن قد يكون مشترك بين انسان وغيره، هذا يقصده وهذا يقصده، وما جاءت اسماء اسماء الله ان الله قاصد، ما جاء بهذا الشيء، ما هذه يعني عاده الناس بالحقيقه ما ينبغي. ولهذا كما تقدمنا أن العلماء اتفقوا على عدم تسمية بهذه الأسماء، لكن كما تقدمنا في أسماء منكرة أعظم وأعظم، نور الإسلام ونور الله، وهذا أشد وأشد، الله يحتاج إلى نور حتى يقول نور الله؟ الرشيد، الرشيد كذلك أيضا. معراج الدين بسيط، لكن نور الله أو نور الإسلام أو صدر الإسلام أو نور العالم، مع نور العالم قد يكون أنه يعلم الناس يمكن، إلا أن بعضهم كما تقدمنا أن النبي رحمه الله يقول من قال محي الدين فأنا بريء منه، الدين حي ليس بميت حتى أحيي أنا. ولهذا العلماء أنكروا على الصوفية حيث سموا الغزالي حجة الإسلام، والإسلام هو حجة بنفسه، ما يحتاج يكون حجة غير يكون حجة عليه. لكن هذه أشياء يعني مبتدعة تدعها الناس، والناس سكتوا عنها، وعلماء سكتوا ما تكلموا، ولا حقا ما ينبغي، لا نور الدين ولا نور الله ولا نور الإسلام. حسنا نعتقد فهو آثم ولا ينبغي هذا. بل تقدمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء، هو عبد إنسان عبد الله، أنت عبد الله وليس بعبد شمس ولا بعبد فلان ولا بعبد فلان، تقدم الخلاف في ذلك، وأن كان عليه السلام يقول بني عبد مناف بني عبد المطلب بني عبد شمس، هذا إخبار وليس بإنشاء، يخبر فقط بما كان سابقا. ولكن لما جاء الإسلام ونهى عن التعبد إلا لله وحده لا شريك له، فلا ينبغي الإنسان يتعلق بالأشياء الإخبارية. قال رحمه الله قال لم يجي في الأسماء الحسنى المريد كما جاء في السميع البصير ولا المتكلم الآمر الناهي. المتكلم جاء عند الله تعالى كلم موسى تكليما، وذكر في القصائد يا متكلم، وعن الله متكلم، ولا شك أنه متكلم دائما أبدا.